ينبغي أن تتيقن أن الأعداء يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ليتحقق كل مسلم أن هذا البلد إنما ينهض برجاله، رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أحبوا الإسلام العظيم وأحبوا السنة المحضة وأحبوا بلد الإسلام جبالها سهولها وديانها. لذلك إياكم معاشر الأحبة أن تعودوا بعد ألفة إلى تفرق، وبعد التئام الجرح إلى إيقاظ الجروح مجددا. إياكم من دعاة الفتان وأبواق الجماعات الحزبية، فإن من كان في قلبه طمع فإنه لا يريد لهذا البلد أن يلتئم. طمع في الملك ولو على جثث أهل الإسلام، طمع في الحزبيات ولو على دمار شامل لدين المسلمين، طمع في الأموال والخيرات المنتهبة من هذا البلد الغني الوافر بالعطاء، ولو تقاتلوا يوما بعد يوم ولو صارت دماء المسلمين أنهارا وشلالات متدفقة من دم امرئ مسلم، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. كم أرقتم من الدماء المعصومة، كم دمرتم من الدور، كم قد خربتم من أحوال المسلمين في دينهم وفي أخلاقهم، كم قد عتيتم فسادا لتصيروا هذا البلد المسلم مطية لأعداء الإسلام فالمنظمات السرية والجماعات التي تعمل على التنصير، وجماعات تدعو إلى المثلية، وجماعات تعمل الليل والنهار أن يكون هذا البلد بلا هوية مسلمة. من أجل ماذا؟ ولأجل من؟ تبيع دينك وتبيع وطنك، تبيع إخوانك، تبيع هذا البلد المسلم بثمن التراب. لذلك هذا البلد يقوم إذا ما قام أبناؤه رجالا ونساء، يقوم إذا ما أقاموا التوحيد والسنة وانتصروا للدين وعرفوا الأعداء وصيروا البيادق هباء. يا مسلمين، يقول الله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تتبع، إنهم لن يرضوا لهذا البلد المسلم أن ينهض من جديد وأن تلتئم الجراح، لن يرضى الحزبيون جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الحزبية من تبليغ وليبرالية وعلمانية، لن يرضوا أن يقوم هذا البلد، لأن كل واحد منهم يريد أن يقتطعه لحزبه ولجماعته ولملكه. لذلك معاشر المسلمين، تنهضوا لبلادكم بوقفة رجل واحد، تنهضوا لهذا الدين بقوة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. لذلك المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إن أبواقا من أبواق الأعلام الذي يقوده حفنة من ذوي الأطماع في الرياسات والزعامات في الملك، يقفون سدا متهافتا أمام ألفة المسلمين واجتماعهم، الشرق والغرب، الجنوب، بلد مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا، لا يسلم زمامه لأحد يقوده نحو الدماء والدمار، يقوده كالدماء يعبث به وفق مصالحه ومصالح بلدان تعمل على دمار هذا البلد. يا مسلمون، إن معنا ربنا جل في علاه، إن معي ربي سيهدين. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إياكم أن تهونوا من أمركم، أن تضعفوا عزائمكم، أن تقولوا ومن نحن نملك أن يجتمع هذا البلد. يجب أن تعلموا أن اجتماع هذا البلد إذا حكمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن منقادا لرأس ميليشيا يعبث بولدك ويجلب الدماء، ولم تكن منقادا لعابث بهذا البلد فيدخل الهيئات السرية والمنظمات التنصيرية، لم تكن عابثة في كل جهاز من أجهزة هذا الدولة، هذه الدولة المسلمة، يجب أن يكون سدا منيعا. إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قام الساسة نسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، وأن يوحد صفهم، وأن يضهض بهمتهم همة رجل عنده نخوة ومروءة ورجولة وشهامة، ألا يضيع هذا الوطن، ألا يضيع هذا الوطن، ألا يذهب هذا الوطن المعطاء. اقرأوا تاريخه من العز والشرف والنبل والنجدة والمروءة، لا ينبغي أن تطئه الأقدام الدنيسة. اللهم اجمع شملهم على تحكيم الشريعة، وأن يمد الجميع يد التصافح ويد التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن أبواقا تريد أن يبقى الخلاف بين الشرق وبين الغرب وبين الجنوب، لأنه المستنقع الدنس الذي يأكلون به أموال المسلمين وخيرات البلد، وأيضا الموقع الدنس والمستنقع الآسن لمخططاتهم وتدمير هذا البلد. لذلك معاشر الأحباء، في شرقنا الحبيب، وفي غربنا الحبيب، وفي جنوبنا الحبيب، إياك أن ترفع سلاحا على أخيك المسلم، ولا أن تلبي رغبة فلان أو علان كائنا من كان لتدمير هذا البلد. كونوا رجالا، كونوا أبطالا، كونوا أقوياء من أجل أن تحموا حوزة الإسلام، فتصان عقيدة التوحيد وتشمخ السنن والآثار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الواجب على كل مسلم أن يستبشر بائتلاف أهلنا وأحبابنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أوغادا يسعون بالفرقة عبر الأبواق الإعلامية، رغم أنه قد أمضى عمرا طويلا يدعو إلى الفتن، إلى إراقة الدماء، ويسلم ولده ويسلم أهل بيته وينعمون بالحياة الفارهة، وهو يزج بأبنائنا إلى حمأة الفتن. غبي ذاك الذي يظل يحسن الظن بهؤلاء، أبلاه إذا كان يعتقد أن هؤلاء يريدون لهذا البلد الطمأنينة والرخاء والعيش الطيب. إنهم يريدون منهج سيد قطب الذي يحكم بالدمار على مجتمعات المسلمين وأنها مجتمعات جاهلية يريدون أن يعيشون على ولاية الفقيه، فأنت لا تدري هل هو شيخ علم أم رأس عصابة أم أنه يروج للباطل ويسعى بالكيد. لذلك معاشر الأحبة، أحسب أن 10 سنوات أو أكثر قد استفاق الجميع لمخططات الجميع، ولن يبقى بأمر الله إلا النخبة الصادقة لأن يدفعوا هذا البلد إلى السؤداد، إلى الطمأنينة، إلى الرخاء. فيا ساسة بلاد المسلمين ويا إخواننا الطيبين، يا طلبة العلم والدعاة إلى الله، قوموا إلى بلدكم فإنه ينهض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخذل الكفرة والمنافقين. اللهم إني أسألك يا قوي وعزيز أنه من رام بهذا البلد إسقاطاً وتضليلاً وخراباً أن ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم ألف بين شرقنا الحبيب وبين غربنا الجميل وبين جنوبنا العظيم. اللهم اجعل هذا البلد في ائتلافه واجتماعه آية من آياتك، إنه لا يعجزك شيء يا قوي يا عزيز.